السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. واستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الله يوفقنا وإياكم، ثبتنا وإياكم يا أخي أبا أحمد المنشاوي، وعليكم السلام، وجزاكم الله خير يا إبراهيم بن عبد المجيد. أقول: فيزا المشتريات هل فيها ربا؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح حيث لا تأتي عليك فوائد ربوية فلا بأس بذلك. ما العهد والوعد في دعاء سيد الاستغفار؟ قوله: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. كل شيء عهدت الله عليه وكل شيء وعدت أن تفعله أنت ملتزم به قدر استطاعتك وقدر جهدك. وقيل: هو عموم العهود التي أخذها الله سبحانه وتعالى على بني آدم. يسأل: ما حكم الدفن في المقابر في مصر؟ عفوا، المصريون اضطروا إلى مثل هذا في بعض بلادهم، إذ أنهم إذا حفروا تسرب الماء إلى الأجساد فأضر بها، وعندنا في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. أبو أنس الغول: مرحبا وأهلا وسهلا، بارك الله فيك وبارك الله فيك يا إياس. قول ربنا: فضرب بينهم بسور له باب، هل هو الأعراف؟ كذا قال كثيرون من أهل التفسير. رحمة الله على والدك يا أماني وعلى والدين والمسلمين، سبحان الله وبحمده. بما أبدأ في طلب الحديث، حفظ المتون أم حفظ السند؟ لا، ابدأ بحفظ المتون، والمتون القصيرة والمتون القصيرة. رقمي يا أبا أحمد 0153333383. وبارك الله فيك يا شيخ محمد أبا عسكرية، وحفظك الله وجزاك الله خيرا على كلامك الطيب المتواصل أثابك الله عليه، جزاك الله خيرا. والده توفاه الله فجر يوم الجمعة الماضية 28 من يناير 2021 في العنايه المركزة مستشفى العزل البلطيم. وجدنا في وصيته مكتوب انه لم يصلي من يوم 25 يناير بسبب وجود ماسك اكسجين على وجهه 24 ساعة، سبب وجود قسطرة للبول والغائط، ولا يستطيع الحركة نهائيا. فما العمل؟ رحمة الله على والدك يا شيخ ياسر الجندي، رحمة الله عليه رحمة واسعة، عظم الله اجرك على ما ليس له منكم الا الدعاء، الدعاء بالمغفرة. فاعلم أن ربك رحيم، ربك رحيم سبحانه وتعالى، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، رحمة الله عليه وعلى والدين والمسلمين والمسلمات. أو خصصت مالا لإقراض الناس، هل أخرج عليه زكاة؟ إذا كان هذا المال قد أوقفته تماما لله، أوقفت وقف لله ولن تصل إليه يدك، فلا زكاة عليه لأنه مال موقوف. بارك الله فيك، وليس مالك الآن. حكما دفع مالا لشخص لتعيين زوجته، كان هذه تعتبر رشوة. نفترض في التعيين أننا نختار الأكفأ، نختار الأكفأ، فهذه الرشوة تجعلنا نقدم الراشي على غيره، وهذا يحدث فسادا كبيرا. حكم مقاطعة عم اغتصب حق أبي وشهد زور وقطع أرحامي وأكل مال اليتامى، لك أن تقاطعي، لك أن تقاطعي. ولو قبلتي ألقيت عليه السلام وفقط، لكن حكم قول الرجل لو نذر شخص أنه لو نجح سيشتري لشخص موبايل، الشخص مات، هل علي شيء؟ هل علي شيء؟ نذر شخص أنه لو نجح هيشتري لشخص محمول والشخص مات، هل علي شيء؟ المنظور له اللي مات ولا الشخص اللي نجح هيشتري شخص والشخص مات؟ لا، مش الذي كان سيأخذ، لأن كلمة شخص متأولة في الأول والآخر. لو نظر الشخص أو لا، عفوا. على كل، انفك عن النذري، انفك عن النذري. إذا كان المنظور له مات، أما إذا كان الناذر هو الذي مات، فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل: إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين وعلى أبيك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى، فيفي ورثته بالنذر. وضع برج شبكة اتصالات تنقل النت فوق المنزل، هل علي إثم؟ وفي شهادة من الصحة والبيئة بعدم إذاء صحة الجيران. أدي ترد إلى المسؤولين عن الصحة العامة، إذا كان هناك أي ضرر سيلحق سكان المنزل أو جيران المنزل لا تضعها، ولا ضرر ولا ضرار. حديث من لا يرحم لا يرحم ثابت صحيح. هل التدخين ينقض الوضوء؟ التدخين لا ينقض الوضوء. من صلى الجنازة بدون وضوء صلاته لا تصح. هل الركبة من العورة؟ ليست من العورة. هل يجوز لامرأة أن تذهب في جنازة زوجها؟ لا تذهب، أفضل لها. قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا في النهي عليه، لا تذهب، وهذا الأفضل. هل ثبت أن سيدنا عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة واحدة؟ روي ذلك من طرق فيها ضعف، هل تحسن بمجموعها أم لا؟ في ذلك قولان للعلماء، لكن ليس هذا وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قال لعبد الله بن عمرو: اقرأه في ثلاث، وفي رواية في سبع، ولا تزد على ذلك. حكم عمل خاتمة للميت، يعني كل جزء واحد يأتي يقرأ شيء من القرآن ويهبون الثوم الميت لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل شرب بول الإبل من السنة ومستحب شربه للمريض الذي بحاجة له؟ لا نقول إنه من السنة، إنما هو نوع دواء لأمراض معينة علمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يطلب هذا كما أطلب القول في العسل والحبة السوداء. ففي العسل قال: إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وكية بنار، وأنه أمتي عن الكي. وقال: الحبة السوداء شفاء من كل داء. لكن لم يقل هذا في بول الإبل، لما كانت نصيحة لقوم معينين لمرض معين، واختلف في تعيين ما المرض هذا المعين، قيل البرسام وقيل أقوال متعددة. يعني نصوص الوردة في العسل أقوى من كثير من نصوص الوردة في بول الإبل. أحكم على السند وأشير إلى إجماع إلى نقلات العلماء. بارك الله فيك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حبك الله يا صافي. حكم الصلاة النارية تلك بدعة من البدع. أربعة أربعة أربعة أربعة. لا حكم صلاة الجنازة بعد الصلاة على الجنازة بعد الدفن. لا بأس لمن لم يصلي على الجنازة أن يصلي عليها بعد الدفن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة أو رجل أسود أو سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا: ماتت ليلا ودفناها، كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ أفلا أعلمتموني؟ ما حكم المال من اليوتيوب؟ المال من اليوتيوب يتأتى المال من اليوتيوب بسماح لأصحاب الإعلانات أن يعلنوا على قناتك، سواء كانت مناظر طيبة أو مناظر ليست طيبة. فاقنع بالحلال الطيب ولا تنشر فسادا من أجل المال. جمعت مالا لأجل مسجد وتم بناء المسجد كاملا، وبقي معي مبلغ من المال ولا أحد يعرف به، هل يجوز أن أعطيه لامرأة مسكينة تعمل بيت لها أو تتزوج ابنتها؟ لا يجوز، هذا مجمون لمسجد لمنفعة عامة لبيت الله، فلا يجوز أن تشخصه أو تخصصه لامرأة، لا يجوز ذلك. في مسجد آخر سنت عبد الرحمن تضعه في مسجد آخر وفقك الله. الرأي في البنوك الإسلامية في حياة الشيخ شعراه، سألني عن شيء يعني غريب الشيخ. الفوائد الربوية حرام. ما الربا الذي نصه القرآن وما هي صوره في حياتنا العملية؟ أعظم ذلك وأكثره هو ربا النسيئة. ربا النسيئة أن تقرض شخصا قرضا إلى سنة يرد لك مع زيادة، هذه الزيادة تسمى ربا، سميت ربا النسيئة لأنها تأخير، يعني هذا المال الزيادة هذه الزيادة نشأت عن التأخير. فتأتي تكبيرة واحدة أو اثنتان في صلاة الجنازة عليه إعادتهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا رأي جمهور العلماء خلافا للحنابلة الذين استدلوا بأثر ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة، لكن الجمهور استدلوا بعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول وتمامه ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. هذا الحديث في سند عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وقد أخذ هذا الحديث عليه، يبدو أنه إلى الضعف أقرب والله أعلم. توفي عن أب وأم وإخوة ذكور وإناث وأخوات، فكيف توزع التركة؟ الأم لها السدس يقول الإخوة، والأب يأخذ الباقي، ولا شيء للإخوة والأخوات. هل علي ذنب أني ما وفيت بالنذر الصيام لظروف مرضية مستديمة معي؟ هل علي ذنب أني ما وفيت بالنذر لظروف مرضية مستديمة معي؟ إذا وفيت وفي بالنذر، إذا كنت لا تأمل الشفاء القريب ممكن تكفر كفارة يمين، أو اتجاه آخر أن تطعم مكان كل يوم مسكينا. هل الهم والحزن من غضب الله؟ قد يكون عقوبة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فقال لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، حسرة في قلوبهم. فالتندم حسرة في القلب، حسرة في القلب قد يكون عقوبة. أقد يكون حكم الذين يحلفون على المصحف في الجلسات العرفية لا بأس، على أساس أن القرآن كلام الله وأنهم يحلفون بصفة من صفات الله. حكم كشف قدم المرأة في الصلاة لا يبطلها، لو نسيت لكن ذلك لا يبطلها، لا يبطل صلاتها. حكم الحرق في المبايعات، يعني يشتري سيارة من شخص بالقسط يتملكها ويبيعها لشخص آخر نقدا، هذه الصورة حلال. إلا إذا كنت ستضيع حقوق الناس فلا يجوز لك أن تضيع حقوق الناس. عظم الله أجرك يا شيخ ياسر. البيتكوين معاملة محرمة، حكم ابتلاء الجسد لفترة طويلة، حكم ابتلاء الجسد لفترة طويلة. لعل الله أراد أن يكفر عنك ذنبك. قد ابتلي أيوب عليه السلام زمنا طويلا، في النهاية قال الله تعالى ما شفاه: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم حققنا العقيدة الطحوية. نصنع توبية الموتى في أوروبا حلال أم حرام؟ ليس بحرام. حكم تارك الصلاة وكيف يتم نصحه بطريقة مثلى. تارك الصلاة إن تركها جاهلا كفر، وإن تركها متكاسلا فهي كبيرة من الكبائر. الطريقة المثلى لنصحه أن تذكره بالوارد في كتاب الله من الآيات في شأن تارك الصلاة، والله أعلم. ما معنى إفك؟ الإفك أشد الكذب وأسوأه. حكم القدرة التي تسبق الحيضة بثلاثة أيام متصلة. القدرة هذه لا تعد حيضا، إنما بداية الحيض دفعة الدم السوداء التي لها رائحة كريهة والتي تنزل في زمن الحيضة من كل شهر. ابنها 8 سنوات يصلي ولا يتقن الصلاة، فأتحرك بالصلاة كثيرا، هل عليه إثم وأنا أعلمه؟ ابنها 8 سنوات يصلي ولا يتقن الصلاة وأتحرك في الصلاة كثيرا، هل عليه إثم وأنا أعلمه كثيرا لكن لا يأخذ؟ ليس عليك إثم، وهو مرفوض عنه القلم لأنه دون البلوغ. يقول: لو شخص له قناة اليوتيوب وأغلق الإعلانات لما في كثير منها من حرمة وفعل باتريون، وهو عبارة عن دفع مبلغ مقابل المادة الحلال المفيدة في القناة، وذلك اختيار لمن أراد أن يدفع ومن لم يرد أن يدفع فيستطيع أن يستفيد من القناة بلا مقابل، فهل يجوز؟ هل يعني نفاد هذا الكلام، هل هذا الذي ستصنعه فعل باتريون هل هذا يجعلك تتحكم في الإعلانات؟ إذا كان يجعلك تتحكم في الإعلانات ولا يوجد أو ولا توضع مواد محرمة على موقعك فلا بأس حينئذ. بسم الله. يقول: ما الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي المرأة من غطى البدن كله ولم يجسمه، وليس كثياب الكفار ولا كثياب الرجال. صاحب شركة نقل والعميل يطلب مني عمل بوليص التأمين أثناء مدة العقد، إن الأصل لا تفعلها إلا إذا اضطرت إليها والله أعلم. صحة حديث إن الشخص يستنثر 3 عند الاستيقاظ من النوم لأن الشيطان يبيت على خياشيمه. ثابت صحيح. الحكم في تحديد النسل مكروه لغير حاجة. الله قال: ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا كان بالجسم أثر لزيت أو دهان واغتسلت، والغسل صحيح. نعم الغسل صحيح، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبت شعره عند الحج، عند الإهلال بالحج يوم 25 من ذي القعدة، استمر ملبدا إلى يوم 10 من ذي الحجة، والتلميذ ضم بعض الشعر لبعضه بشيء يقال له اللباد يشبه الصبغة، واستمر النبي على ذلك 15 يوما، في كل ذلك يتوضأ ويغتسل. صلاة سرية وراء الإمام الفتحة وحدها معها سورة من القرآن على ما تيسر لك، في الركعتين الأولين الفتحة والسورة، في الأخرين يمكنك أن تقتصر على الفاتحة، وعلى أي حال فزيادة سورة مستحبة وليست بواجبة. إذا سافرت وصليت الظهر والعصر قصرا، سافرت وصليت الظهر والعصر قصرا ثم رجعت المنزل عند المغرب، هل أصلي المغرب والعشاء قصرا؟ لا، يعني صليت الظهر والعصر قصرا فيه، في الطريق لا بأس، كيف في الطريق إذا أذن عليك المؤذن للمغرب أو العشاء فلم تصليهما وصليتهما في بيتك لا تصليهما قصرا، لأنك لست بمسافر وأنت في بيتك. هل يجوز للرجل أن يلبس طوق في شعره أو توكة في تشبه بالنساء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. قالوا في منشور اليوم: يوم عالمي الحجاب، فأجبتم بأن الحجاب فرضه الله في القرآن. طيب هذا جوابك وهذا قولهم نسمع ما قالوه. يعني جزاك الله خير. خلاص أجبنا على هذا. إذا شهدت وزارة الصحة أنه لا ضرر من وراء وضع البرج على بيتك برج الهاتف فلا هي تتحمل الإثم ذلك بين يدي الله. هل تجوز الصلاة في مسجد كان سابقا حسينية الشيعة لأنه جمل أهل السنة والجماعة؟ يجوز إذا تحول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ماذا كان؟ كان خير من قد سويت ونخل قد قطع. خرب سويت ونخل قطع وقبورا نبشت. الحديث الوارد في فضل سورة الملك قبل النوم ضعيف. تهنئة الكفار بأيديهم لم ترد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتأكد التحريم إذا كان عيدهم يصادم شريعتنا، بمعنى يفعلون عيدا يزعمون فيه أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد فيزعمون عيد القيامة، ونحن نقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لا يجوز التهنئة بذلك. مرحبا فضيلة الشيخ محمود العزبي وفقك الله وسلمك. أريد أن أكون طالبا طيب تصل بي على الهاتف الخاص أرسلك إن شاء الله. هل يلزم الترتيب في الصلاة إذا فات وقته أحدها؟ يعني الأفضل أن ترتب، لكن إذا أنت مثلا فاتت الظهر وجدت الناس يصلون العصر صلي معهم العصر وقت الظهر بعد ذلك مش مشكلة كده، ولو صليت معهم الظهر لاتفاق الصفتين فلا بأس أيضا تصلي العصر بعد ذلك، لكن الأفضل تلتزم معهم صلاتهم وتقديم فاتك. جبناك يا شيخ محمود العزبي حفظك الله. قل أنا فلست من عرض السؤال. لا وسع الله عليك يا حمادة. حديث اذكر الفاجر بما فيه كي يحذره الناس لا صح. انفصل آخر عن والده وبقي معه اثنان آخران. انفصل أخ عن والده وبقي معه اثنان آخران. طيب ومات الأب عليهم ديون، فعلى من يكون الدين؟ الدين يخصم من تركة الأب. إذا الأب ليس له ترك الدين عليهم جميعا. إذا كنت ستأخذ حق غيرك بدين واسطة فلا يجوز لك ذلك. ما حكم قسم قسم الجنسية في بلاد الغرب؟ العهود عموما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم من أدرك التشهد لصلاة العشاء قبل أذان الفجر بثلاث دقائق. الصلاة صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قل وهل بعد أن أقضي ما فات الظهر بعد العصر هل يلزم أن أصلي العصر مرة أخرى؟ لا، لا تلزم بذلك، لا تصلي الفريضة مرتين. نهى النبي عن النفخ في الطعام حكم تهذيب الحواجب، إذا كنت يا صبحي تقصد إزالة شعرها بطريقة النمص نزع نتف لا يجوز بعد الله النامصة والمتنمصة. ما حكم الخبز المخمر وشرب مائه؟ أنصحك بالبعد احتياطا. هل يجوز قسم الولاء لدولة غربية؟ هذا المقصود تلتصق الجنسية، يعني ستكون ولي، نعرف صيغة القسم، لكن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا إذا كانت هناك ضرورات دفعتك إلى ذلك. ما سؤالك يا أحمد قوطة؟ اللحى اللغو، واحد لاحى فلانا، لاحى فلانا تسبب معه شتمه، حكم التجمس خلاص. الرأي في من ورث الأرض لأولادي على قيد الحياة إذا كانت على سبيل المجاز بقيد هو ألا يضر ببعض الورثة. حكم إزالة الشعر وهي حائض لا بأس. ما سؤالك يا أحمد الجوهري؟ ما السؤال يا خالد؟ ما رأينا سيرة الله يغفر لنا ولكم. ما الحكم في ميراث كتب وبيع وشراء لابن وله أختان؟ وحكم الميراث بالنسبة لأحفاد الولد، يعني كتب البيت كله، كتب الميراث كله لابن وحرم الأختين، هذا ظالم، هذا ظالم. بارك الله فيك يا أحمد المشاوي. حكم الاغتسال في المرحاض ليلا، ما في أي مشكلة. حكم الشراء بالتقسيط عن طريق فيز المرتب، هل هناك يعني بنود ربوية أم لا؟ السؤال مجمل. سيأتيكم أقوام يطلبون لنا في دار أيتمون فقولوا مرحبا، لا يصح. حكم صلاة رابة الشعر لازم على الكراهة، ذبيحة لغير الله يجوز ذبيحة للكلاب؟ يجوز، مشكلة لا تأكلها، ذبيحة لغير الله لا تأكلها. دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير ينتظر حتى يسلم؟ لا، يدخل معهم، قول الرسول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شاكي ربي، يعني إيه شاكي ربي؟ محمود عمار صح، صح محمود عمار، انت بالالفاظ. هل يجوز صلاة النوافل بالمصحف؟ نعم تجوز صلاة النوافل بالمصحف. نسي ان نقول بعد الركعة من الركوع ربنا ولك الحمد لا يسجد للسهو. ان سجد للسهو فلا بأس، لكن المسألة خلافية، هل هذا الذكر ركن من الأركان أو أنه سنة مستحبة؟ إذا قلت سنة لا تلزم بالسجود للسهو، إذا قلت واجبا ألزمت بالسهو، على أي حال لو سجدت لم تخسر إن شاء الله. لكن ولو لم تسجد للسهو لا شيء عليك، والصلاة صحيحة. حكم رد مال قد أخذ غير علم أصحابه ولم يعد بالإمكان الوصول إليهم، سبق بي عنهم. وأنت يا محمد الرجب فالقرآن بيت من أجل السكن. سورة الرهن هذه السفرس قرضا وهم وطرها البيت عندهم كل قرض جرى نفع فوردا. حكم رب المرأة شعرها أعلى الرأس في بيتها هل تدخل في وصف من أهل النار وأسهن كأسلمة البخت المائلة؟ حكم رفع المرأة شعرها أعلى الرأس في بيتها لا ما في مشكلة تعمل كحكة في البيت ما في مشكلة تنزل لزوجة كيف شاءت بما لا يخالف نصا. هل بينت لنا مشكلة مصطلح الطبيعي؟ ينسبون الأشياء للطبيعة قل هذا الرز طبيعي هذا الفاكهة طبيعية نسبوها للطبيعة الطبيعة لا تصنع شيئا الله الذي يقدر كل شيء. أعجبني مسجد من طابقين وصلينا الظهر في الطابق الأعلى ونسمع صوت الإمام ولا نراه خلنا في الصلاة ظنينا أنها الركعة الأولى وكبر الإمام فقمنا الركعة الثانية وإذا كان الإمام في التشهد الأول فماذا يجب علينا أن نصنع؟ عموما إذا فاتك ركن ائت به ولو بعد تسليم الإمام. أبو حلوة مرحبا بك يا أبو حلوة. هل تجوز الصلاة من المصحف؟ أجبنا تجوز صلاة النفل من المصحف. كان ذكوان أم عائشة من المصحف في رمضان قص الشعر المرأة من وراء زوجها وهو لا يرضى قصة المرأة لا يلزمها أن تستأذن زوجها لقص شعرها شعر طويل ويؤذيها قصته شيئا ما حتى يعني يكون شكلها أحسن ما للزوج تسلط على شعرها. ما سنة الجمعة؟ نشيت قبلها وركعتان أو أربعا بعدها أيضا على حسب مشيئتك. أما التفصيل أنها أربع في المسجد وركعتان في البيت إذا صليت في المسجد صليت أربعا وإذا صليت في البيت صليت ركعتين هذا التفصيل لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو فعل ابن عمر. حديث الجساسة في صحيح مسلم وهو قيد البحث. يقول أسرع في الصلاة هل تقبل صلاتي وأنا حاول الخشوع؟ كلما سرحت كثيرا كلما قل الأجر. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل لا ينصرف من الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى صل إلا عشرها. عافاك الله يا شيخ سمير بن عبد المنعم طهور إن شاء الله لا بأس عليك لا بأس عليك لا بأس عليك. اشترى بضاعة من الشركة المعلنة فرد البضاعة وامتنع عن دفع مصاريف الشحن عدم مطابقة البضاعة للمواصفات للشركة المعلنة. طبعا لا يجب عليه دفع مصاريف الشحن لأنه أرسل له سلعة غير مطابقة. يعني أعلنت الشركة عن بيع كوب كهذا فقال أرسلوا لي كوبا كهذا الثمن المتفق على أرسل له كوبا آخر له أن يرده ولا يتحمل مصاريف الشحن هو. حكم طلاق الحامل؟ لا بأس بطلاق الحامل لا بأس بطلاق الحامل ليس هناك ما يمنع وعدتها تنقضي بعد الحمل. حكم المساهمة بالمال في مشروع بنية استرجاع المال وجني أرباح. حكم المساهمة بالمال في مشروع بنية استرجاع المال حكم المساهمة بالمال في مشروع بنية استرجاع المال كيف مشروع بديش وزني أرباح كيف تسمى مساهمة يعني تجارة يعني ولا شراكة ولا بالضبط عندنا عقار أو سيارة يجوز أن تكون في هذه المرتين ينتفع بها ما يعد ربا يعد ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا هل يجوز تنظيم الحمل وتحمل كل سنتين لا بأس بهذه الطريقة من نسي أن يقول بعد الركوع بعد الروح من الركوع ربنا ولك الحمد أجبنا عليه هل يجوز الإشهاد قبل نفخ الروح للضرورة يا هاجر غير ضرورة يكره لك هل يجوز الإطلاق على كلمة تبارك على محل لا مانع هل فعلا يوجد حسد بالعين العين حق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين إذا استغسلتم فاغتسلوا هل يوقع أن يعلم أن يعلم هاروت وماروت الناس السحرة قد الله على كل شيء قدير الله أرسلهما فتنة هم يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة وربي قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هم يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة من بس تكبيرة الأحرام كيف يصح صلاتها يخرج ويصلي من جديد تكبيرة الأحرام ركن المرة التي قصت شعرها قصته كلها إلا شبر بعد أن كان يصل إلى فخذها إذا كان يمنعها لأنها تشبهت بالرجال النبي عليه الصلاة والسلام منعنا المتشبهين من النساء بالرجال نزيف الحمل الشديد هل يجاوز الصلاة نزيف الحمل الشديد هل يجاوز الصلاة يعني في دم نازل نزيف الحمل الشديد إذا كان دم النفاس تمتنع المرأة من الصلاة مع دم النفاس إنه كلام الحيض والنص القسم الجديد وليه يقول امرأة طلقت بعضون الحمل حيضتها تتأخر أكثر من سنة بسبب الرضاعة كيف تعتد هذه المسألة مشكلة مسألة مشكلة الأول الصافي بن إدريس ما العهد الذي له عندنا مش عارف الصافي بن إدريس الصافي صاحب الحمولة أم من الصافي لا ندري من العهد لكن عموما هناك نسوة يطلقنا يطلقنا وهن مرضعات والحيض توقف عنهن أثناء الرضاعة فممكن يتوقف لمدة سنتين ممكن يتوقف لمدة سنتين فهل نقول تعتد بسنتين أو نأخذ بالقياس على أو نأخذ بالقياس على الليل لم يحد في آية والليل لم يحدن ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أجلهن أن يضعن حملهن فهذه مسألة فيها وجهان لأهل العلم وأنا أجنح إلى قوله إلى القياس على قوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للضرر البالغ الذي سيلحظ المرأة يعني إذا كانت لا تحيد أثناء فترة الرضاعة مثلا سنتين أو ثلاث سنوات أحيانا هل نقول تمكث طولة هذه المدة لأن تتزوج قال بذلك عدد كبير من العلماء عدد كبير من العلماء ما دامت من أولاة من صاحبات الحيض تنتظر ولو طالت المدة وإذا قدر الله عليها. وقال آخرون بل نجعلها تحت قول الله تعالى واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن. عفوا قول الله تعالى واللائي يئسن من محل من نسائكم إن اتمتم فعدتن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي عدتن ثلاثة أشهر أيضا. فالقولان موجودان لكن لأن الدولة في مصر أخذت بالقانون أنها تبني على الحيضات تبني على اللي يعني تعطي 62 يوم للناس 57 يوم و 56 يوم أربعة أيام أو خمسة لوصول الرسالة. لكن القولان موجودان وكثيرون من العلم يرون التزامها ما دام التحيض بالحيضات وآخرون يقيسونها كما أسلفته. أقول لبي قاعد أفرح ليس لها كسب سواها نصحته بالترك منه لكننا ننتهي هل أكل من كسبه؟ إذا أكلت من كسبه لا إثم عليك. بحكم الصبغة وحكم التدريج في حلق الشعر تدريجا تدريجا إذا لم يكن ملحوظا لا بأس، لكن إذا كان ملحوظا وزائدا لا. لأن سيكون أشبه بالقزع حينئذ. بارك الله فيك يا محمد بن يحيى. السلام قسم تجارة الأونلاين هل تجوز إذا تملكت البضاعة أو قبل تسليمها لأصحابها؟ أولا عفوا يقول يؤكد أنه سيكون مخلصا ويتحمل على حقيقة صاحبة الجلالة الملكة فلانة ملكة كذا ورسلت وخلفائها أنني سألتزم أنه سيلتزم بأمانة بقوانين ذلك الدستور وتأييد عقول السكان الأصليين عادات الخاصة بشعوب الأمم الأولى والإنويت والميتيس وأدي وجيباتي كمواطن. طبعا كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز إلا عند الاضطرار. الكلام كله لا يجوز إلا عند الاضطرار. نعم الولاء لله ورسوله أولا يا صاحبي، الولاء لله ورسوله كل هذا من أجل أخذ الجنسية. بيسة الجنسية وما الذي ستدفعنا به الجنسية هذه؟ يفرحون بالجنسية الكندية يا عبد الرحمن وسيقسمون. ترضى تحلف كذا؟ لا ترضى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. والله لو أعطونا الدنيا ما نستطيع نحلف على هذا أبدا أبدا. كيف نحلف على شيء؟ الولاء لله ورسوله، الولاء لله ورسوله. تقول لكني لا أؤمن بالحسد والعين، لكن لا أؤمن بالحسد والعين والسحر اللي هو كما يقولون العمل يكون طبعا مخطئ وأنت تكذب تكذب بآيات. ألم يقل الله من شر حسد إذا حسد فكيف لا تؤمن بالحسد؟ تقول أنهم ضارين به من عهد الله بإذن الله معقول، لكن لا أؤمن لا تؤمن بالحسد هذا جام منك وتكذب منك. النبي صلى الله عليه العين حق ولو كان شيء الناس يقول القدر لسبقته العين. ويقول تعالى في كتابه الكريم من يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون. تقول لي ما الخاص وزوجي يعلم اشتري شيء بالتقسيط يدفع مبلغ زائد أعطيت المبلغ لصاحبي وأخذ أخذت أنا القسط فالمبلغ زائد حلال بي. لي ما الخاص زوجي يعلم اشتري شيء بالقسط نفسه يدفع مبلغ لعيبا أعطيت المبلغ لصاحبه. عدل السؤال الله يسلمك عليك. ما السؤال يا خالد بن عادل؟ أولا أنك ترسل سؤال ثاني أفضل من الأكل يا خالد. والصلاة على النبي في السجود جائزة لكن خلاف الأولى. الله المستعان عبد الغني. هالكلام بتاع رسالة طويلة ده ثبت على الشيء كلامي. أيوة. الجوارب الشفافة أو اللحمية في الصلاة للمرأة؟ الجوارب الشفافة أو اللي اللحمية مش فاهم. قراءة القرآن وهو ثوابه للميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز صلاة الفرض بقرآن المصحف؟ أجلنا بالجواز. حكم احتراف التمثيل بئس العمل. أن تعمل ممثلا، أغلب التمثيل هذه الأيام في محرمات، أغلبه في محرمات. المعاش زاد عن حاجة الأم يصبح ميراث. ملك إذا كان المعاش ملك للأم فتتملك الأم كأية صاحبة مال. شقق الإسكان هذه فيها بنية بنوية فانتبه. أليس إذا حلف رجل على أخيه أن لا يخرج من بيته وخرج ليس عليه كفارة؟ يعني قلت لأخي بالله عليك ما تخرج، والله ما تخرج، خرج أغمى عني، أنا حلفت على شيء لا أملكه، فأختار العلماء القليل لا كفارة عليه. قال أبو بكر الرسول سمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطأت؟ قال لا تقصد. هل العمل الصالح للابن ينفع الوالدين في الآخرة؟ إن شاء الله. إن رجل ترفع درجاته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا في قلب استغفار ولدك لك. لحق مشرب شراب الشعير مع ثلاثة أيام، الأمر هل يسكر أو لا يسكر؟ إن كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. كم مرة تغسل الرجلين في الوضوء؟ إن شئت مرة، إن شئت مرتين، إن شئت ثلاث. توضأ النبي مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، طبعا باستثناء الشعر مرة واحدة. حكم بعد طول الإكسسوارات أو الحرير للمتبرجات لا بأس أن تباع هذه الأشياء للمتبرجات وغير المتبرجات. كلمة في الولاء والبراءة يطول شرحها، لكن كتبناها في خطبة الجمعة قريبا. عفوا علي خلاص. الجوارب للمرأة إذا كان لونها نفس لون جلدها هذا ماذا لحمية؟ طيب إيه السؤال طيب؟ يعني تلبسيه وتمشي في الشارع لا يجوز طبعا. ما حكم سفر المرأة للعمل في دولة أخرى بدون محرم؟ لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى مع رفقة الأمينة. البدعة هي ما وحدث على غير مثال سابق. إذا كان وحدث على غير مثال سابق وله أصول في الشرع، له أصول في الشرع تشهد له، فيكون حسنا. دمت البدعة هذه والتي ينهون عنها أفضل. والحديث عن البدعة يطول ويحتاج إلى محاضرة متكاملة. فحكم معلمة تعلم التلاميذ بالأجزاء وتجد التلاميذ مستوى ضعيف، هل ملاح حلال أم حرام؟ ملاح حلال، لأن الطلبة تلقائيا يتفاوتون في مستوياتهم العلمية، والذكاء هذا فضل الله على أناس. هل يجوز خلق الشارب بالموسي؟ أظهر أن ذلك يكره كراهية شديدة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله حلق الشارب مثلى، حلق الشارب مثلى. ولفظة حلق الشارب في حديث الفطرة الخمس ضعيفة لا تصح، ضعيفة لا تصح. حلق الشارب لفظة ضعيفة لا تصح، إنما الصواب قص الشارب، مش قصد استغفار، قصد أي عمل صالح مثل قراءة وحفظ القرآن وغيره من الأعمال. القرآن لم يرد أن النبي قرأ قرآنا ووهب ثوابه للميت. ما حكم درس شرح باب الغسل الفتيات بالتفصيل؟ يعني كان خرج عن حد الحياء والأدب يذم طبعا بلا شك ويزجر. هل يجوز المسح على الصراط في الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، واختار منها عدم الجواز، لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجرف كلها ضعيفة. هل هم يجوزون يقولون أننا نقيس الجرب على الخف، وفعل بعض الصحابة ذلك، لكن الدليل أقوى وأرجلكم من الكعبين كلام الله تعالى. فلما لم يثبت الخبر بقينا مع الأصل. أن يأتي الزوج ينفر من زوجته سبب شكلها وغير قابل على التودي له وحباه بعد 4 سنوات من الزواج بدون أطفال، هل يجوز تطليقها؟ عندنا إمساك بمعروف أو تسامح بإحسان، لا تبقي عليها تؤذيها بهذه الطريقة. الأمر قد يكون معكوسا أيضا من ناحية الرجال، المرأة أحيانا لا تحب زوجها وترفضه، فيجوز لها الخلع كما قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس: يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يسأل عن بوليس التأمين تفضل الشركات على أصحاب السيارات التي تنقل مبالغ لها كضمان في حال تلف أو وعند حصول أي ضرر يقوم التأمين بالتعويض. الأصل أنك لا تفعل إلا إذا اضطررت. حكم صلاة الوتر ركعة واحدة جائز. ورد أنه قال قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. اللفظ فيه قد يكون فيه كلام يا عبد الله بن عامر، راجع نفس اللفظ من ناحية دراسة مقارنة باللفظ. ما سؤالك يا أملك بالله القرب منه لسداد الدين إذا كنت ستعبد زيادة كذلك؟ حديث يا بني هود ضعيف من كل طرقه. هل المرأة انتقل على زوجها لسبب أنها تزوج من أخرى عليها؟ يعني إذا كانت المعيشة يزيد لأنها سترد الصداق إليه فهي متضررة كذا، لكن يجوز. على أي حال يجوز، لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. قل صلي وأقرأ القرآن وسبح مهما من مشرد عن نفسي، وعاوز أعمل أكثر، عندي وسوسة. يعني عندنا نظر، يعني التؤدى في كل شيء، يعني التوسط في كل شيء مطلب. الجوارب الرقيقة في صلاة المغرب شبه الشفافة لا يرى الجمهور جوازها، حتى الذين قالوا بالمسح الجوارب لم يروا جوازها. حكم تحديد الجنين لا بأس به. هذا بعد القدر الأجتدي، سأل الرب الكريم الأعلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، مذكرا نفسي وإياكم بتقوى الله وبالإكثار من ذكره، محذرا من الليبرالية والديمقراطية والعلمانية وغيرها من طرائق الضلال، وكذلك من مذاهب التكفير عياذا بالله، ومن التشيع البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير هؤلاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.